السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين قائد نور المحجلين وشيخ وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسلك وضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزلي الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم الكلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سبية تأوز في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. والكلم الجرح، هذا بذلنا هذا الحديث على أنه فيه كفالات من الله سبحانه وتعالى، في ضمانات، وما أحبانا أن نسعى في هذه الضمانات. هذه الضمانة ذكرت في الحديث، في ضمانة ذكرت في القرآن الكريم قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيوجد ضمانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه في نظر القاصر أعلى ضمان يمكن أن يحصل عليه عبد في الدنيا. معلومكم حتى شركات التأمين العالمية بيستثنونك المصائب العام، الفيضان العام والحريق العام، لاحظت كيف يعني لهم محدودية، بينما ضمان الله سبحانه وتعالى لا حد له، يكون مطلق، لاحظت كيف. فلذلك الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا الحديث وأمثاله تبني الثقة بالله سبحانه وتعالى. ونحن ما أحرانا في هذا الشهر المبارك وقد شرف على الانتهاء، أن لو نحن ما أخذنا فائدة من هذا الشهر إلا الثقة بالله سبحانه وتعالى لكفى بذلك، واضح كيف. وأنا أقولها لكم، أنا شكوت لكم من قبل وأعيد الشكوى، يعني نحن أثبتنا أزمة ثقة في هذا العصر. تجد كثير من شبابنا لا يرتادون المساجد، تجد كثير من كهولنا لا يرتادون المساجد. شو يعني؟ معلش خليني أنا ترجمة مادية بحث محضة، إذا كان طبعا على كمال الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، هو بيظن هالخمس دقائق أو العشر دقائق أو نحو أو أقل أو أكثر التي سيقضيها في بيت الله بيعتبرها مضيعة للوقت، هو عم يعمل شيء أحسن، عرفت كيف؟ يعني إنه بيروح إلى المكان الفلاني أو يعمل العمل الفلاني أو لاحظت كيف. وهذا التنزل في المقارنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو يجد أحدهم مرماتين حسنتين لما ترك العشاء. شايف كيف؟ يعني إذا بيشوف شغلة على زمانه، طبعا نحن بجوز نضحك، يعني طبعا الفضل مو منا، الفضل من الله سبحانه وتعالى أن أوسع علينا في ذلك، لكن بعصره صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لو كان في واحد من هذول اللي بيتخلفوا عن صلاة العشاء أو صلاة الفجر يجد طعام حسن كان تركوا وجهه. عرفت كيف؟ شو يعني؟ شو معناتها؟ معلش خلينا نترجمها، معناتها كلها شغلة مصالح. شايف كيف؟ وأنا أقولها لك، مصلحتك مع الله سبحانه وتعالى، كل شيء أنت ذهنك القاصر أو عقلك يبين لك أن لك فيه مصلحة، شايف كيف؟ بجوز يكون في مصلحة، بجوز يكون في مفسدة، لكن المفسدة المترتبة، شو هي المفسدة المترتبة؟ المفسدة المترتبة أنه أنت أخلفت الوعد مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى آخذ منك عهد وميثاق، بيقول سبحانه وتعالى: واذكروا عهد واذكروا ميثاق واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نحن والله كثير نفرح بهذا الميثاق. شو هو هذا الميثاق؟ أنا قبل ما أوجد شايف كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. شايف كيف؟ هي يعني شغلات ترتبت لي قبل ما أوجد أنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شو يعني؟ شو يعني العهد؟ هاي هون سبحان الله اجتمع فيها، بيقولهن العلماء العربية الأل العهدية. شو يعني أل العهدية؟ يعني كل واحد منكم في له عهد وميثاق مع الله سبحانه وتعالى. شو هذا العهد والميثاق؟ هذا قديم جدا، شايف كيف؟ أو لعله أقدم شيء أنا ممكن أتذكره. شو يعني؟ أنا أول شيء طرق مسمعي لما صار في شوية وعي، شو هو؟ قال: ألست بربكم. شايف كيف؟ هذا أول شيء بيطرق الإدراكات. ما بعرف كيف الإدراك، أكيد تسمع ما كان كما كان اليوم ولا لاحظت هالإدراكات. هي طرقت لدي لما قال ربي سبحانه وتعالى من تفضل وتشرف علي، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهيدنا. لاحظت كيف؟ فهذا وبعدين أخذت عهود ومواثيق. شايف كيف؟ أنت يا ابن آدم أنت لك موعد مع الله سبحانه وتعالى. هالمواعيد سهلوا لك يا سو في ساعة، الموعد الفلاني لك كذا ولا رفت كيف. طوبى لمن يجعل مواعيد الله سبحانه وتعالى هي رسم لترتيب حياته اليومية. شايف كيف؟ يعني هلأ معظم الناس الذين يصومون، الله يتوب علينا، لاحظوا كيف بيجعلوا ترتيب الطعام على الترتيب الذي نهج لهم في الصيام. شو بيقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. شايف بيعمل كل مواعيده على هذا النمط. شايف كيف؟ ما احرانا نحن انه تكون مواعيدنا في الصلاه، مواعيدنا مع الله سبحانه وتعالى. لما يكون في امر رأي كثير بصير مع واحد منا، بيجي امرين بيتعارضوا بوقت واحد بيصير. عرفت كيف؟ هي صارت أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، جرت مع جريش. جريش كان واقف عم يصلي وأمه دقت الباب، لاحظ كيف؟ يقول: يا رب أمي وصلاتي. شايف كيف؟ كل واحد منا، أو يمكن كل واحد منا أظن، كل واحد منا بيمرق عليه بزمانه بحياته موعدين، موعد هو أرضى لله سبحانه وتعالى وموعد في مصلحة. شايف كيف؟ هذا الموعد اللي فيه مصلحة يلي بيختاروا على موعد الله سبحانه وتعالى، بئس الاختيار وبئس الانتقاء. شايف؟ وبئس العقل الذي بدر منه ذلك، بئس التصرف الذي جرى ذلك. لكن هذا في أحيانا بيكون فيه خطورة. ليش؟ لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم فيه: كل الناس يغدو، هذا رواه صحيح مسلم في صحيح، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. شايف؟ لما هو بيقدم الأولوية لأوامر الله سبحانه وتعالى أو موبقه. عرفت كيف؟ شو يعني موبقها؟ معلش خلينا ناخذها بالترجمة العربية إلها، يعني أنت كل شيء خير عملته بالماضي هذا كله راح تدمر، هلك. شايف كيف؟ صار فيه هلاك، صار فيه أوبقه الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك أنت أظهرت، مو أنت إن شاء الله غيرك بيكون أظهر في هذا الأمر أولوية لشيء على أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا اللي حكدت عليكم المطالب. أول شيء تكون ثقة بالله، والثاني هي تقديم أمر الله سبحانه وتعالى على أمر غيره. بجوز في ناس يفكرون اثنين هن واحد، شايف؟ أنت لما يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، لو قال لك الله هو سبحانه وتعالى ما قال ذلك، لو قال لك ارمي نفسك بالنار ترمي نفسك بالنار، عرفت كيف؟ لأن في ثقة بالله سبحانه وتعالى، في يقين بالله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى كما يعني هي شبيهة مو قريبة منها كثير بس صعبة، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يا عبي شو ما علينا، مين نحن؟ مين هدول منهم؟ هدول يعني أنا بقول لك إياها بصراحة، إذا بدك تحكي بأمر الله سبحانه وتعالى ما في مجال للكلام أصلاً عنه، عرفت كيف؟ لك الله سبحانه وتعالى جعلك زلمة وجعله عم يحكي معك ويقول هذا ما فعلوه إلا قليل. يا عبي شو ما علينا، مين نحن؟ عرفت كيف؟ فلذلك هيك بدي يكون نفسي كذلك الآن بعد رمضان، إنه أنا بالنسبة لأمر الله سبحانه تعالى أنا لا أعدل شيئا ولا أساوي شيئا، فلذلك حياتي كلها بدها تكون مبنية على مواعيد الله. في مواعيد نظامية مثل مواعيد الصلوات، لاحظت كيف؟ في مواعيد بجوز تعرض لك عرضا، شايف كيف؟ يلي الله سبحانه وتعالى أكرمه بوالديه بيقول له أبوه تعالى عندي، عرفت كيف؟ بده يترك كل شيء من إيده ويروح لعنده، عرفت كيف؟ ليش؟ مو لأنه هذا أبوه، طبعا لأنه هذا أبوه، بس لأنه الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شايف كيف؟ في حقوق مترتبة عليك. مثال عليه بيقول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا المثال يظل قائما إلى يوم القيامة، لكن بعصرنا صاروا المفرطين به قليل. كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يقوت. هلا مشان ما يضيع ما يقوت شو بيساوي؟ بالحلال وبالحرام. يمكن هذا تضييع، ما عاد شيء، هذا اسمه تضييع. يعني انت اذا كان ابن الجيران عنده لعبه وابنك ما عنده لعبه وجبت له لعبه بالمال الحرام، يمكن هذا تضييع لابنك. ليش؟ لان انت ربيته على الحرام، عودته على الحرام. وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. انت يعني كأنك أنت بعيد، مو أنت واحد غيرك، شايف كيف؟ عم يمهد طريق أوتوستراد لنار جهنم لأبنه، عرفت كيف؟ وهذا حقيقتنا، هذا واقعنا، هذا ما نفعله بأنفسنا. يعني شلون أنا بدأ تزبط أنه أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى وعم مهد طريق لأبنه يروح لنار جهنم؟ ما بتزبط، عرفت كيف؟ بيقول القائل من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره، شايف كيف؟ يعني انت لما يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى واطمئنان الى الله سبحانه وتعالى في نفسك، هذا الله سبحانه وتعالى بيعطيك هذه الطمأنينة وهذه الثقة وهذا الركون الى الله، شايف كيف؟ هلا شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. بمفهوم المخالفة أنا بدي أخذ معناته بدي يكون عندي ركون إلى الله، بدي يكون عندي استناد إلى الله. وهذا الواقع، هذا الركون إلى الله، تشعر فيه بالراحة التي يمكن ما في ناس ما ذاقوها طول عمره، للراحة الطمأنينة بالله والارتياح بالله والركون إلى الله. شايف كيف؟ هذول الذين ظلموا اللي تركن إلهم بجوز يحكوك حكي جيد، بجوز يحطوا بجيبتك شوية مصاري، بجوز كذا، لكن هي زائلة إلى زوال. مثل ما لك شايف هالدنيا، هالدنيا الصالح والطالح بيموت، عرفت كيف؟ لكن شو الفرق بين الصالح والطالح؟ الفرق بيناته إنه الصالح إن شاء الله الله بيجعلكم كلكم كذلك، يسر بما يلقى عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والطالح شو بيقول بعدين؟ معلش نحن ما بدنا نحكي من عنا. بيقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، شايف كيف؟ في ناس من اللي بيخافوا الله مظبوط، هدول اللي هن نعال على راسي، شايف كيف؟ بيقول لو قيل لي انه انت بين الجنة والنار لتمنيت ان اكون ترابا قبل ان اعش. موقف مهول، موقف عظيم، ما ظنوا انه شيء شغله سهل، مثل والله انا بدي اروح على الجامع لما بدي اروح على المدرسه، لا مو هيك، عرفت كيف؟ بس هذا انت ما تفعله، هالافعال البسيطه الصغيره في حياتك هي اللي التي ستقرر مصيرك. عرفت كيف؟ يعني لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث هو رجل قلبه معلق بالمساجد إذا ذهب منه حتى يعود إليه. شو معناتها؟ هي بتدلك على أنه في بالدنيا في ناس قلبه معلق بالأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. هي إن شاء الله بتكون علامة خير أنه يكون هيك بالآخرة. طيب في واحد كمان قلبه ما بيطمئن إلا بكلام الله سبحانه وتعالى، يعني يقعد يقرأ قرآن. شيء في واحد ثالث قلبه ما بيطمئن إلا إذا صف قدميه صلاة لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم والله بيحفظنا عليه، شو بيبسط لنا يا شو بيقول؟ ولو فواق ناقة. شايف كيف؟ يعني أنا ما بتصور إنه واحد حلب هيك على حلب وقف وقف بالليل. جرب حالك يا أخي. شايف كيف؟ هلأ بالصيف بيصير الليل طويل. عرفت كيف؟ جرب فواق ناقة يا أخي، زعيش حالك شوي، ماشي الحال. عرفت كيف؟ بالشتاء عندنا في بلادنا بهالنقطة هي أحسن من بلاد الحجاز. ليش؟ لأنه بالحجاز ما بيتفاوت الليل والنهار كثير، بيتفاوت له شي ساعة بين الليل والنهار، ساعة وكسور. عرفت كيف؟ عندنا بيتفاوت 4 ساعات. عرفت كيف؟ يعني بيصير يعني للأسف كل واحد منا بيمارسه، إذا عنده موعد مهم، إذا بده يفيق أولاده على المدرسة، إذا بده يطعميهم قبل ما يروحوا، بفيق سيادته مشان الشغلة. لكن مشان الله لا لا لا، هي الغيه ايمان بالك. عرفت كيف؟ هذا دل على شيء. شو بيدل؟ بيدل انه نحن بندعي محبه الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى، وانا استغفر الله من هذه الكلمه، لاحظوا، بيجي بالموازين، بيجي بالاولويات. حياتك اولويات انت، شايف كيف؟ بيجي بالاولويات اخر شيء. عرفت كيف؟ يعني شو؟ يعني يا الله، اذا انت انا بطني تعبى من الاكل، شايف كيف؟ ونمت مظبوط وفي مصاري بجيبتي وكذا، بعدين هي اذا تذكر، يعني اذا تذكر شو بيقول؟ يقول وين والله لنشوف بقى نصلي لنا ركعتين او نقرا القران. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه لنفسه. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تبوا شو قال؟ قال لا تجعلوني كقدح الراكب. شو يعني كقدح الراكب؟ هدول كان قديم بالأسفار القديمة، أكبر مشكلة عندهم المي. شايف كيف؟ يحطوا شيء بيسع ماء كثير، هذا اسمه قدح الراكب، بيحطوه وراء. هذا إذا اعتازوا بيستعملوا، ما اعتازوا شو بيساووا؟ بيفتحوا هالمي بيكبوها بالأرض. شايف كيف؟ نحن أنا بقول لكم إياها بصراحة، نحن في زمان أغنانا الله. شايف كيف؟ الطعام اللي عم ناكله ما كان آبائنا وأجدادنا يأكلونهم، والسفر اللي عم نسافره ما كان آبائنا وأجدادنا يسافرون، وهالجو هذا هيك. شايف كيف؟ قديش في حر برا بتلاقي في مكيف. هالأشياء هي كلها عطايا من الله، لازم الله لازم نشكر الله سبحانه على، لازم نحمد الله سبحانه على عليها. لكن هي سبحان الله، يعني هالنقطة هي نظرياً عند كثير بتدل إنه الواحد متى ما فضي بيقعد يروق هيك مع الله، لا، لما يكون عندك فراش وزير، ولما يكون عندك من النعم الكثير، عرفت كيف؟ خلاص راحت. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، هذا معلش هذا الكلام والله لما يبدو من النبي صلى الله عليه وسلم، عم يبدو من الرجل وصف حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بجوز أنا إذا حكاني أعز الناس علي يكون يا شمتان فيي، يا أما عم يوكس فيي، يا أما عرفت كيف؟ بينما حضرت سيدنا النبي لما يحكي هيك، هذا الحكي بدك تاخده على أعلى مقام من النصح. له ما له مصلحة، صلى الله عليه وسلم ما أخذ مال أحد ولا أخذ، عرفت كيف؟ ما استغل المنصب الذي وضعه الله فيه لأي مصلحة، بل كان يضحي. شلون كان يضحي؟ قسم نهاره 3 أجزاء، ثلث لربه وثلث لأهله وثلث لنفسه. في مشاكل كثير، شايفين؟ كان إذا كان احتاج إنه يستعمل شيء من هذول الأثلاث، أنه ثلث يستعمل، ثلث تبع نفسه. شو يعني؟ يعني كان يضحي براحته الشخصية. لاحظت كيف؟ راحته الشخصية يضحي فيها مشان فلان يجي يقول له والله بدي جمل، والثاني بده مدري شو بده فسيلة، والثاني عرفت كيف؟ مشان هيك كان يضحي صلى الله عليه وسلم بأوقاته. مشان عرفت كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم ما استغل هذا. فلذلك ما قال هو الصادق المصدوق وهو الناصح الأمين. شو قال؟ كيف بكم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى. هاي ما بظنه يعني هيك هيك بيقولوا انه العرب كانوا ما يحطوا على الطاولة اكثر من لون، لون رايح ولون جاي. عرفت كيف؟ العجم بيحطوا عدة الوان، شايف كيف؟ في فتة وسلطة ومخلل ومدري شو وكذا، بالاضافة لنوعين او ثلاثة، شايف كيف؟ بيقولوا شو طابخ اليوم؟ بيقول له هذا من بقايا الطعام. يا حصرتي على بقايا الطعام، هاي بقايا الطعام اللي كانوا يتمنوها الناس، يتمنوا ياكلوها، ما عندنا شكر لها. عرفت كيف بكم اذا غدي على احدكم بجفنه وريحه باخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبه، شايف كيف؟ ووقفت فارس والروم خدما على رؤوسكم، يعني وقفوا شان الخدمه. كان الصحابه في شده من الامر، شايف كيف؟ قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، شايف كيف؟ نحن يومئذ ليش؟ لأنه هيك الكلام النظري إنه الإنسان بيتفرغ لإيش؟ للعبادة والطاعة، بيكون هذا مثل الصحابي أبو بكر جاي هالكامل من الأرض تبعه وشغال، وهذا هون بيكون في ناس عم يكفوا هذه المهام. فأطرق صلى الله عليه وسلم بنيه ثم قال وغصاد، انتبهوا هي لازم تاخذها بعين الاعتبار، قال لا والله انتم اليوم خير منكم يومئذ. استغربوا الصحابه، قالوا يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ يعني هذا يعتبر خير، هذا هالفتحه تجي بالشر؟ فاطرق صلى الله عليه وسلم اليه ثم قال لا ياتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطه. الله سبحانه وتعالى ما بيبعث لك الشر، عرفت كيف؟ لكن منين بتجي الشرشرة والشر؟ منين بيجي؟ من عندك، عرفت كيف؟ انت لما هلا شو بيصير؟ اطايب الطعام بيحطوا لنا اياها، ايه بيقولوا كان صلى الله عليه وسلم هيك بيفهم. هلا خلص رمضان كل عام وانتم بخير، بيقولوا كان يفطر ثم يصلي، كان يفطر يعني حاطين له 100 لون، هذول ما بيخلصوا لصلاة العشاء، هيك يعني بيروح صلاة المغرب، عرفت كيف؟ كان يفطر ثم يصلي، نحن بنعملها هيك لحظة، هذا خير، خير الله طامرك فيه، لكن أورثك شرا، شو هو الشر؟ إنه موعدك مع الله تبع صلاة المغرب راح، شايف كيف؟ أو تأخر. بيقول صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني مو طلع وقت المغرب، لا ما راح وقت المغرب، لكن إذا أنت ما هيك عتبت الدنيا وهذا وأنت ما أخرت، لا تزال أمتي، عم يحكي عن أمته صلى الله عليه وسلم، أمتي بخير. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي هلأ أنا على اطلاعي، صلح لي إذا غلط، ما في عصر من العصور، لا في حقبة من الحقب مرت على بني آدم مثل عصرنا ومثل حقبتنا بالانفتاح، شايف كيف؟ حتى إذا نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهذا موجود في زمان، شايف كيف؟ في انفتاح بالطعام، في انفتاح باللباس، في انفتاح، وفي انفتاح بايش؟ طبعا انا ما بعرف هذا انفتاح المغلق بتضييع الوقت، شايف كيف؟ بيجي الواحد بيمسك هذا الويب سايت بيعد له كذا ساعه هو عم يقلب فيها، شو استفدت سيدنا؟ هذا يلي ما عم يعصي الله، شايف كيف؟ بس على الحكي الفاضي عم، شو استفدت سيدنا منه؟ والله ما استفدنا شيء، عرفت كيف؟ مثل ما فتنا مثل ما طلعنا. انا بتحدى واحد منكم في ايه قرانيه بتقراها ما بتستفيد منها؟ بتستفيد منها ظاهر وباطن، ظاهرا كل حرف بعشر حسنات، انا وين الحسنات تبعك؟ هذا يعني عندي حسنات؟ كل حرف بعشر حسنات، اي من تلاوه كلام الله سبحانه وتعالى، بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ما احراني لك، أنا والله بحاجة لهذا الأمر، أنا عندي هذا شيء ضروري، هذا شيء حياتي، أنا أكره نفسي إذا كان أنا سمعت آية من كتاب الله وما أثرت يعني معي شيء، خير إن شاء الله، شايف كيف؟ اقرأوا، أنا ما بدي أوجب عليكم سجدة، لا، اقرأوا خواتيم سورة الإسراء شو بيكون قول فيها سبحانه وتعالى عن الذين أوتوا العلم، كيف لما يقروا القرآن شو بيصير معهم، اقرأوها، ارجعوا اقرأوها، إذا أنت وجدت فيك إنه نفس الوصف لازم تحمد الله كثير، وإذا أنت ما وجدت فيك هذا النصف الوصف لازم تزعل كثير. ليش؟ لأنه لو كان واحد دخل الجنة، إذا دخل الجنة وعلاقته مع الله مش ولا بد، شو يعني؟ يعني بيدخل على الجنة مشان إيش؟ مشان يأكل دواب، يأكل من لحم طير، كل هاي نعم من الله وكلها عظمة، والجنة أعظم بكثير من الدنيا، عرفت كي؟ لكن شتان بين من اشتغل برب الجنة عن الجنة ومن اشتغل بالجنة عن رب الجنة. وكل آياتكم بمر عليكم هاي التجربة، إن شاء الله كلكم تكونوا من أهل الجنة. شو بيصير لما يتجلى سبحانه وتعالى على أهل الجنة؟ شو بيصير؟ هاي الحقيقة، هاي حقيقتك يا بني آدم. شو بيصير؟ ذهلوا عما في أيديكم النعيم، كله بنسوه. لاحظت كيف؟ متى ما تجلى الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة شو صار فيهم؟ نسيوا الأكل ونسيوا الشرب ونسيوا حور العين ونسيوا كل شيء. نسيوا هذا. أنت بتقرأ بالقرآن، القرآن ما عم يجي حكاية مشان يحكي لك حكاية. فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا إيديهن وقلنا حاشا لله. شايف كيف لما تجلى سبحانه وتعالى بما تجلى به عليه على سيدنا يوسف، شايف كيف ما صاروا يقطعوا إيديهم ما يحسوا، عرفت كيف؟ فلذلك يا ترى أنا بسأل نفسي، أنا هذا السؤال لي، يا ترى هو الحقيقة مع الله هيك لما لا، سواء تجلى عليه أو ما تجلى هي هيك، عرفت كيف؟ يا ترى السؤال الثاني، أهل الجنة بيتفاوتوا برؤيته لله سبحانه وتعالى؟ نعم بيتفاوتوا، من حيث المرات كم مرة بيشوفوه، لاحظوا كيف؟ ومن حيث النوعية كيف يرونه. بيقول بعض أهل العلم أنهم يرون الله سبحانه وتعالى على حسب معرفتهم بالله. شايف كيف؟ إيه أنا لما أعرف هذه الحقائق، شايف كيف؟ أنا قاعد عم أكل وأشرب وغير تجلال الله سبحانه وتعالى وترك الأكل والشرب، في فرق بين المقامين، عرفت كيف؟ في يلي بيشوفوا غدوة وعشيا كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، مثل يلي بيشوفوا أكثر من هيك لا مو مثله، عرفت كيف؟ بعدين اللي بيكون له معرفة بالله سبحانه وتعالى أكثر، مثل الشخص العادي لا مو مثله، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا إن شاء الله أكون في هي القدرة على إيراث شيء في قلوبكم. لإيش؟ للشوق إلى الله وللتعلق بالله، لاحظت كيف؟ ولذلك قال حضرة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بعد هي الضمانة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، بين لك حقيقة نحن بالدنيا ما نشوفها هيك، شايف كيف؟ نحن نشوف هذا دم وريحته دم، شايف كيف؟ لكنه يوم القيامة بيكون لونه لون دم وريحه ريح مسك. شو يعني؟ أنا بدي وطن نفسي وأنت بدك توطن نفسك. هالدنيا هي اللي أنت عايش فيها، مو هي كل شيء، عرفت كيف؟ نحن بدنا ننتقل لعالم آخر له معاني أخرى، له تجليات أخرى، له ارتباطات أخرى، عرفت كيف؟ بشيء بجوز في شيء يكون مستقبح عندنا هو يكون عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، بجوز في شيء معظم عندنا. ويقول صلى الله عليه وسلم، بيقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ساق منها كافرا شربة ماء. خليني احكي بصراحة معكم، كلياتنا كمسلمين منهزمين الآن من داخلنا، عرفت كيف؟ في ناس بيصرحوا، في ناس ما بيصرحوا، في ناس يقولوا والله هدول الكفار احسن منا، عايشين ومبسوطين وكذا، عرفت كيف؟ وفي ما بعملش برد انا لانه هذا شيء يؤلمني، برد بقلكم اياها، في ناس لما صار لهم بس فرصه يكربدوا على اوروبا او امريكا، شو اول شيء عملوا؟ اول خطوه طلقوا الدين. شايف ليش طلقوا الدين؟ شايف كيف؟ لانه ظنوا انه هي هي الدنيا، الدنيا هي اكل وشرب ونوم، بس هيك الدنيا، هذا هي الدنيا تبع الدواب. شايف كيف؟ انت مالك دواب. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان اطعم. اذا نحن رح يداركنا الوقت سادتي، بس انتم تذكروا انه هلا اذا خلص رمضان الله ما خلص، واذا انقضى رمضان الله ما انقضى، الله موجود سبحانه وتعالى. انت لما تصلي بتقول الله اكبر، لما تسمع المؤذن بيقول الله، شو يعني الله اكبر؟ يعني اكبر من اعتقادي واكبر من نظري واكبر من الطعام الذي يشغلني عنه واطعم، عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد منكم يلاقي له صرفه مع الله سبحانه وتعالى، يلاقي له علاقه مع الله، عرفت كيف؟ يتعلق بالله، يثق بالله، يحب الله، يكون قلبه متعلق بالله. هي مشكله عم تصير معنى، عرفت كيف؟ نحن عم نفقد عدد كبير من المسلمين بسبب هالمشكلة هاي، عدم الثقة بالله وعدم تعلق بالله. المسلمين صاروا ماديين، عرفت كيف؟ صار بيقارنوا بس كأنه بس الإسلام شيء مادي. أنا بقول لكم إياها بصراحة، لو كان الإسلام بس مادة الآن يلي عند غيرنا أحسن للي عندها، عرفت كيف؟ لكن نحن في عنا قرآن، شايف كيف؟ آية من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت، كما روى الطبراني طبعا برواية البخاري، خير لك من حول الناس، عرفت كيف؟ يعني كلها هي مضرب مثال مشان مقارنة. لا إيش هالمقارنة؟ هالمقارنة مشان اللي لسه ما فهم حتى يفهم، عرفت كيف؟ إنه أي شيء أنت بتتعاطاه بهالدنيا لا يمكن أن يقارن مع الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ فلذلك خذوا هالنصيحة. عرفت ضربت لكم مثال عليها أمس، عم يتناقشوا مع حضرة سيدنا النبي، بدك مال بنجيب لك مال، بدك نساء، عرفت كيف؟ هو شو قال؟ قال تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا والله بس بمجرد الكلام، أنا ما اطلعت، لا اطلعت على هو بيئة بأنت وأمي يا رسول الله، عرج به ورأى الملأ العلوي ورأى سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة، عرفت كيف؟ أنا ماشي، لكن أنا دغري بيهبط قلبي شو ها؟ لما أنت بدك تجي تقارن، بدك تقارن لي هالأشياء المعطيات الدنيوية، والله اليوم جابوا لنا لفة ناعم. هي مو لفة، هفة هي، شايف كيف؟ واليوم جابوا لنا شوية عرق سوس، شايف كيف؟ بتلاقي في ناس تدنى، لاحظت كيف؟ بتكذب، لاحظت بتكذب وبتتصرف تصرفات نابية وكذا، مشان شو؟ مشان لفة ناعم ومشان عرق سوس، شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: لو علمت أمتي ما في الصف الأول وما في النداء لاستهموا عليه. هو بدك تدني نفسك، هون دني نفسك، عرفت كيف؟ في التنافس في القرب من الله، وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعدين تتمة الحديث ببين صلى الله عليه وسلم بيئة بأنت وأمي رسول، كيف حبه لله سبحانه وتعالى، كيف تعلقه بالله، بيتمنى يعمل أمور كثيرة لله سبحانه وتعالى، بس كان ما يعملها مشان ما يحرج أنت، مشان ما يحرجكم، شايف كيف؟ يعني أول شيء الصلاة، الصلاة ما كان يطولها، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وسلم، ونصحهم قال لهم إذا رأيتموني أصلي في الليل ما حدا يقتدي فيه، ليش؟ لأنه كان وهون بين محبته لشيء. يعني أنا والله أنا بتعب لما أقرأ بالسيرة إنه هذا اللي فوق 50 سنة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما في إلا رايح جاي، هو عم يتمنى أكثر من هيك بده يروح يجي، عرفت كيف؟ شو السبب إنه ما راح وأجا؟ قال لأنه بيحبوه، كانوا بيحبوه الصحابة، بيحبوه حبوه لحضرة سيدنا النبي، كانوا يحبوه، قال ما بيرضوا إنه هو يطلع هنن ما يطلعوا، شايف كيف؟ كله بده يطلع. لاحظت كيف؟ غزوة بدر شلون صارت غزوة بدر وهم كلهم طلعوا؟ لأن إجت بسرعة، عرفت كيف؟ ولذلك سيدنا سعد بن معاذ بيقول له: فإنا قد خلفنا بالمدينة أقواما ما نحن بأحب إليك منهم. لاحظت كيف؟ هن بيحبوك كثير هذول، شايف كيف؟ هلا نحن شو بيستغل الأمر بيضغم فيهم بيطعن فيهم. سيدنا سعد بن معاذ على العكس عم يقول لك هدول والله بيحبوك كثير يا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ لكن ما لحقوا يطلعوا، عرفت كيف؟ واحد كانت امه لحتموه، واحد كان في ناس امرهم النبي شخصيا انه يتخلفوا، سيدنا عثمان بن عفان لان مرضت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم امره انه يتخلف، في سيدنا سعد بن عباده مرضت امه امره يتخلف، في واحد هو مرض امره النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف، عرفت كيف؟ يعني شايفين كيف قديش كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قديش بيحبهم؟ والله هي اللحمة يا سيدي، انت شلون بدك تطبقها؟ كل واحد ممكن لازم يطبقها ببيته، شلون بدك تطبقها؟ ابني جسر محبة بينك وبين أولادك. أنا شو بعتبر نفسي أب؟ فوت جيب لي الشحاطة يا ولد، هو بيجيبها بس بقلبه لو بيحسن يضربني بهالشحاطة لضربني فيها، عرفت كيف؟ لك قبل ما تقول له جيب لي الشحاطة، ابني محبة بينك وبين ابنك، عرفت كيف؟ كان شوف هلا هي سنة نبوية مطهرة، أولاد سيدنا النبي، في واحد منهم كان كافر؟ لا، ليش ما كان كافر؟ أجبرهم على الإسلام؟ لا، ليش؟ لأن كانوا يحبوه محبة لا تعدلها محبة، يعني نحن هلا بعد قديش؟ بعد 1440 سنة أو كذا، لما تقرأ شو قالت السيدة فاطمة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هلا بيهتز القلب لابي. ليش؟ هي صدق المحبه. فلذلك هالمحبه نحن عم ناكل ثماره. شايف كيف محبه سيدنا النبي لاصحابه؟ مره قتلكم القران، ومره قتلكم الصلاه، ومره قتلكم كل هالاشياء، عرفت كيف؟ فلذلك انت اذا انت بتشعر بنفسك انه عندك كنز عظيم، ابني صله مع ابنائك بالحب الحقيقي، مو بالحب المزيف، حب الشحاطه وحب، لا، بالحب الحقيقي بدك. شايف كيف؟ وبعد ذلك صلى الله عليه وسلم اللي هو اعماله يعني لا يوجد يمكن يعني ذرة من عمله، أو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ركعة من عالم كألف ركعة من عابد، بيقول أنا أعلمكم بالله. هو عم يتمنى أنه يكون من هذا العمل قد ازداد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للرضا. شايف كيف؟ وينك إذا ما بدك تزيد بالعمل، خليك بس هالقلب خليه معلق بالله سبحانه وتعالى بعد انقضاء شهر رمضان. صلى الله عليه وسلم. Продолжение следует...